القاعدة السابعة: لا تنسب المشيئة الكونية لغير الله عز وجل، لا تنسب المشيئة الكونية لغير الله عز وجل، فما أشاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وبناء عليه فلا يجوز لنا أن نقول شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، ولا قول شاءت رحمة الله، ولا قول شاءت حكمة الله، ولا قول شاءت عناية الله، ولا قول شاءت القدرة الإلهية ونحو تلك الألفاظ التي فيها نسبة المشيئة الكونية لغير الله عز وجل، حتى ولو كان لصفة من صفات الله لا يجوز ذلك، انسبها لله مباشرة، انسبها لله مباشرة. والألفاظ التي تضاهي هذا كثيرة جدا، لكن قاعدتها لا تنسب المشيئة الكونية لغير الله عز وجل.